الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. سبب نزول هذه الآية كان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل بل يفادى بمئة وسق من التمر، وإذا قتل القرظي النضري قتل، وإن فادوه فدوه بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرظي، فأمر الله تعالى بالعدل في القصاص. في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدا الحر بالحر، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم، فنزلت الآية. ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وخالفهم الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية وإنما تجب فيه قيمته، ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. واختلف أيضا في هل يقتل الرجل بولده، فذهب الجمهور إلى عدم قتله، وذهب مالك إلى أنه إذا أضجعه وقتله يقتل، وإذا رماه بحجر أو بعصا أو بأي سبب فيه شبهة أنه لم يرد قتله ولا يقتل، لحديث إدراء الحدود بالشبهات. وقد تكلمت في ذلك في تفسير سورة المائدة بما فيه الكفاية. مذهب الجمهور أيضا أن الجماعة يقتلون بالواحد، قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي عذاب موجع شديد. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان هذا واجبا قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه بالحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذا الحديث قد نسخ هذه الآية، وفي نفس الوقت هو رد على من أنكر أن السنة تنسخ القرآن، وهو مذهب الشافعي لم يقول بأن السنة لا تنسخ القرآن. وفي الحقيقة فإن هذه الآية قد نسختها آية المواريث، ونسخها هذا الحديث، ونسخها أيضا إجماع الأمة. روى البخاري في الأدب المفرد في بر الوالدين عن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله عز وجل، حلفت أمي ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا، فنزل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، والثانية: أخذت سيفا فأعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال، والثالثة: أني مرضت فأتاني رسول الله فقلت: يا رسول الله أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ قال: لا. فقلت: الثلث؟ فسكت، فكان الثلث جائزا. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحى جمل، فأتيت رسول الله فأنزل الله تحريم الخمر، فضرب رجل منهم أنفي بلحى جمل فأتيت رسول الله فأنزل الله تحريم الخمر الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية في سورة المائدة. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أي ظلما أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها أو زاد أو نقص فيها فإنما إثمه على الذي يحرف أو يبدل إن الله سميع عليم. ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنف أي الجور والظلم في الوصية من الكبائر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته أي جار في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قرئ فدية طعام مساكين، قراءة ابن زكوان ونافع وأبو جعفر، فمن تطوع فمن يطوع. قراءة نافع وابن عامر وأبو جعفر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قرئ يريد الله بكم اليسر بضم السين ولا يريد بكم العسر. قراءة أبو جعفر. ولتكملوا العدة، قرأ شعبة ويعقوب ولتكملوا العدة. لفظ الشهر مأخوذ من الشهرة، ورمضان مأخوذ من رمض الصائم إذا حر جوفه من العطش، والرمضاء شدة الحر لحديث صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، أي اشتد الحر في الأرض فلم يقوى الفصيل على الوقوف على الأرض بأخفافه فيبرك. وقد تكلمت عن الصيام وأحكامه في درس وفي حلقة سابقة فليراجع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روي أن أعرابي قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني الآية. وعن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. تكليف، هذا تكليف، والمعنى: أنا أجيب من دعاني من خلقي، فإذا دعوتهم للإيمان بي وجب عليهم امتثال ذلك. عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا الأنبياء. كان الله إذا بعث نبيا قال: ادعوني أستجب لك، وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. وكان الله إذا بعث نبيا قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان إذا بعث الله نبيا جعله شهيدا على قومه، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الرافث إلى نسائكم كناية عن الجماع والله حليم يكني. وأنتم عاكفون في المساجد هذا دليل على أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد. تلك حدود الله فلا تقربوها أي لا تلتمسوا الوسائل التي تجعلكم تتجاوزوا هذه الحدود ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأكل أموال الناس بالباطل له طرق كثيرة منها الغصب والنهب والرشوة والسحت والربا كل هذا من طرق أكل أموال الناس بالباطل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذا يسمى بأسلوب الحكيم. لم يجب القرآن عن الأهلة كيفية تكوينها هل هي محاق ثم بدر ثم يبتمل ثم إلى آخره لم يكن هذا هو المطلوب أو المفيد إنما المفيد عن هذه الأهلة أنها مواقيت للناس والحج. هذا مثل من سأل رسول الله من نجاه لم يعرفه معنى كلمة النجاة ولكن قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك هذا يسمى أسلوب الحكيم. ومثل قوله لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة لم يقل له علمها عند رب ولو قال لصدق ولكن قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله هذا يسمى أيضا أسلوب الحكيم. استدل مالك وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحرام بالحج يصح في غير أشهر الحج بهذه الآية وخالف الشافعي لقوله الحج أشهر معلومات وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها كانوا يدخلون البيوت من نقب في البيت يعني ثقب في البيت فتحة في البيت أو سلم بعد الحج أو من الخلف إذا كانوا في الخيام فسألوه عن الأهلة فأخبرهم قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هناك عبادات تتعلق بمواقيت مثل الصيام والحج والعدة والإيلاء، والله لم يترك تلك الأحكام لأهواء البشر، بل حددها سبحانه وربطها بمواقيت تعرف من حركة الشمس والقمر. وكثير من الآيات أشارت إلى ذلك، ففي الحج يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وفي الصيام يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معلومات. وفي الإيلاء يقول: أي الحلف ألا يقرب الزوج زوجة للذين يؤلون منكم من نسائهم تربص أربعة أشهر. وفي الدية يقول تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وكذا في الصهار يقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. كذلك المواريث التي وصلت لحد من التعقيد، حتى أنه لا يتسنى لكثير من الدارسين حل مسائل معينة من الميراث إلا بوسائل مساعدة. وهل هذه الصعوبة الموجودة بالفعل تجعلنا لا نهتم بالحساب، وهو جزء تعبدنا الله به؟ فهل يتعبدنا الله بما نجهل؟ وقد وردت آيات المواريث في القرآن فيما يقرب من 10 آيات في سورة النساء، الآيات 6 و7 و8 و11 و12 و19 و23 و127 و176، وآية في الفجر، وأخر وآخر شيء الزكاة وحسابها والصدقات، فقد وردت في القرآن فيما يقرب من 80 آية. فهل يكون ذلك إلا بالحساب؟ وهل تلك الأمور إلا عبادات لله تعالى؟ إذن فلا بد من تعلم الحساب، لأنه به يعرف أمور كثيرة تتعلق بأمور تعبدنا الله بها، هذا فضلا عن الحياة الدنيا التي تتطلب كثير من العلوم معرفة الحساب والأرقام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوه، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله كان يقول: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الجوامع. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. والفتنة أشد من القتل، أي الشرك أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن بدؤوكم بالقتال فقاتلوهم. وقتلهم في هذه الحالة هو دفعا للصائم، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذهب الجمهور على أن الفرد لا يعاقب بنفسه ولكن بواسطة الحاكم، ولكن يرى بعضهم كالشافعي أن الفرد إذا لم يتوصل إلى أخذ حقه إلا بالمعاقبة فليأخذ بقدر ما أخذ منه مساواة بلا زيادة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه نزلت في النفقة، نزلت فينا معشر الأنصار، هكذا قال أبو أيوب: إن لما أعز الله دينه وكثر ناصره كنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها، فأنزل الله هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي إلى البخل، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله إن الله شديد، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر الله أحكام الصيام عطف بذكر الجهاد، ثم شرع في بيان مناسك الحج، فأمر بإتمام الحج والعمرة أي إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت الحرام فماذا نفعل؟ فما استيسر من الهدي. واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية سنة 6، وعمرة القضاء سنة 7، وعمرة الجعرانة سنة 8، وعمرة التي معها الحج في السنة الايه؟ السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بعدها حلق الرأس، هذه الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله وبين الوصول إلى البيت. وقد اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو أم بغير العدو، فقال بعضهم لا حصر إلا حصر العدو، والقول الثاني أن الحصر أعم من ذلك، يكون بالعدو أو بالمرض أو بالإضلال أو بالتوهان أن يكون قد ضل الطريق إلى آخره. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، فقال: حجي واشترتي، أن محلي حيث حبستني. يعني محلي حيث حبستني، أي حيث تم الإحصار، فما استيسر من الهدي أي شاه توديها إلى الحرم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ماذا؟ فحلق، هنا محذوف، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك يعني ذبح شاة. فمن لم يجد، أي من لم يجد الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا تلك 10 كاملة، هذا تأكيد، لأنه 3 و17 هذا لا خلاف عليه. كلمة تلك 10 كاملة هذا تأكيد، كما تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي، وكقوله ولا طائر يطير بجناحين، يعني هذا دفعا للتوهم، وإنما هو على الحقيقة وليس بمجاز، دفع التوهم بأن الواو بمعنى أو، إذا جاءت 10 موصوفة بأنها كاملة لكمال فضلها عند الله، ويدل عليه اسم الإشارة تلك للبعيد لعلو منزلتها والتوصية بصيامها، والحمد لله رب العالمين.